بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. يقول رحمه الله تعالى: فصل. والمضاف إلى الله نوعان، فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة، وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها، فالأول إضافة صفة كقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: أولم يروا أن الله ولا يحيطون بشيء من علمه، في إضافة العلم إلى الله فهو من إضافة الصفة الموصوف. وهنا ذو القوة يعني صاحب القوة، فمن الناحية اللفظية المضاف هو ذو، والقوة مضاف إليه، ولكن هذا يتضمن إضافة القوة إلى الله، فصاحب القوة القوة قوته، وقول ذو القوة يتضمن أن القوة صفته، قوته سبحانه، أن القوة له، أن القوة له. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الاستخارة: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك. وقوله تعالى: بعلمك بقدرتك، كلها إضافة صفة إلى الموصوف. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله: حتى يسمع كلام الله، لم يضف الصفة. نعم. وقوله: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. نعم. وقوله: ذلك أمر الله أنزله إليكم. نعم. والثاني إضافة عين كقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين، وقوله: ناقة الله وسقياها، وقوله: عينا يشرب بها عباد الله. فالمضاف في الأول صفة لله تعالى قائمة به، ليست مخلوقة له بائنة عنه. والمضاف في الثاني مملوك لله، مخلوق له بائن عنه، لكنه مفضل مشرف لما خصه الله تعالى به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى، كما خص ناقة صالح من بين النوق، وكما خص بيته بمكة من البيوت، وكما خص عباده الصالحين من بين الخلق. ومن هذا الباب قوله تعالى: من الإضافة إضافة الأعيان ما لا يفيد تشريفا، وذلك إذا كان عاما، مثل: إن الأرض لله. الأرض لله، يعني هذا ما فيه، لا يفيد تشريفا. الأرض والسماوات كلها لله، له ما في السماوات وما في الأرض، مثل العبودية العامة ما فيها تشريف: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا،

امرأة فرعون التي ربت موسى بن عمران التي ربت موسى بن عمران وجمعت بينه وبين أمه حتى أرضعته أمه عندها وجمعت بينه وبين أمه جمعت بينه نعم يعني الله أعلم يعني يريد أنه يعني لما عرضته على المراضع وامتنع من سائر السدي ودلتهم أخته على أمه يعني لأن امرأة فرعون يعني هي التي وراء ذلك امرأة فرعون هي التي وراء ذلك لأنه لما أتي لها بالصبي يعني احتفت به ودافعت عنه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ثم يعني صارت تبحث له عن مرضع حتى دلت على أهل بيتي يكفلونه وينصحونه وهم له ناصحون نعم صلى الله عليه وسلم هذا معنى جمعت بينه وبين أمه نعم وجمعت بينه وبين أمه حتى أرضعته أمه عندها وذكر مريم أم المسيح التي ولدته وربته فهاتان المرأتان ربتا هذين الرسولين الكريمين فلما قال هنا فنفخنا فيها كان الشيخ في هذا كأنه يذكر التناسب في سورة التحريم إن الله ذكر امرأة فرعون ومريم هذا معنى جميل جدا فإذا امرأة فرعون وامرأة ومريم كلاهما ربى رسولا من رسل الله امرأة فرعون ربت موسى احتفت به واحتضنته وعملت على إرضاعه فهي المربية له سبحان الله العظيم هذه فائدة جميلة يعني سر الجمع في سورة التحريم بين امرأة فرعون ومريم أعد هذه الجملة طيبة لطيفة نعم فذكر امرأة فرعون التي ربت موسى بن عمران وجمعت بينه وبين أمه حتى أرضعته أمه عندها وذكر مريم أم المسيح التي ولدته وربته فهاتان المرأتان ربتا هذين الرسولين الكريمين الله هذه ربته ولم تلده نعم وهذه ولدته وربته نعم صلى الله عليه وسلم فلما قال هنا فنفخنا فيها أي في المرأة وفيه أي في فرجها من روحنا وقال هنا فأرسلنا إليها روحنا إلى قوله إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا دل على أن قوله روحنا ليس المراد به أنه صفة لله لا الحياة ولا غيرها ولا هو رب خالق فلا هو الرب الخالق ولا صفة الرب الخالق بل هو روح من الأرواح التي اصطفاها الله تعالى وأكرمها كما تقدم في قوله فأرسلنا إليها روحنا، وأن الأكثرين على أنه جبريل عليه السلام. وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فيما يضاف إلى الله. في قول الأكثرين الله أعلم أنه متعين أنه جبريل، متعين ما في، ما يمكن. يعني كأن القول الثاني إن أرسلنا إليها روحنا يعني المسيح، المسيح المخلوق بالكلمة هو الذي يخاطب أمه، ولما تحمل به ينبغي أن يكون القول الآخر يعني باطل، أو على الأقل نقول مرجوع وضعيف، بل قوله روحنا هو جبريل، هو الروح الأمين، هو الرسول، هو الذي أهبلك غلاما زكيا، أفيكون الروح هو الغلام؟ في تعليق على في قول الأكثرين ولا ذكر القول الثاني؟ ما عندي أحسن ها؟ ما عندي شيء أحسن. نعم. وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فيما يضاف إلى الله بين صفاته وبين مملوكاته أصل عظيم ظل فيه كثير من أهل الأرض من أهل الملل كلهم. فإن كتب الأنبياء التوراة والإنجيل والقرآن وغيرها أضافت إلى الله تعالى أشياء على هذا الوجه وأشياء على هذا الوجه، فاختلف الناس في هذه الإضافة، فقالت المعطلة نفاة الصفات من أهل الملل إن الجميع إضافة ملك، وليس لله حياة قائمة به ولا علم قائم به ولا قدرة قائمة به ولا كلام قائم به ولا حب ولا بغض ولا غضب ولا رضا، بل جميع ذلك مخلوق من مخلوقاته. وهذا أول ما ابتدعته في الإسلام الجهمية وإنما ابتدعوه بعد انقراض عصر الصحابة وأكابر التابعين لهم بإحسان، وكان مقدمهم رجل يقال له الجهم بن صفوان، فنسبت الجهمية إليه. عندك رجل؟ نعم حسنا. طيب، وكان رجل مقدمه كان مقدمه رجل، كان المناسب العكس يعني، وكان مقدمه رجلا، كان مقدمهم هو اسم كان، لأن المراد الإخبار عن إمامهم وسلفهم ومقدمهم، كان مقدمهم رجلا، كان هذا أنسب. وعندك العكس؟ نعم. طيب، هذا اجتهاد الكاتب. نعم وكان مقدمهم رجلا يقال له الجهم بن صفوان. فنسبت الجهمية إليه ونفوا الأسماء والصفات، واتبعهم المعتزلة وغيرهم فنفوا الصفات دون الأسماء، ووافقهم طائفة من الفلاسفة أتباع أرسطو، وقالت الحلولية بل ما يضاف إلى الله تعالى قد يكون هو صفة له وإن كان بائنا عنه، بل قالوا هو صفة له وإن كان بائنا عنه. هذا كلام غير معقول لا يصح في عقل ولا شرع أن يكون الشيء البائن. لكن هذا قول الحلولية ولا المعتزلة؟ ما يقولون بأنه بائن؟ هنا في التعليق أحسن عليكم عندك شيء؟ لا بس قال عن الحلولية قال يعني الشيخ بهم الصوفية والشيعة وأمثالهم المبتدعة. نعم بعده. أحسن عليكم. بل قالوا هو قديم أزلي وقالت الحلولية بل ما يضاف إلى الله قد يكون هو صفة له وإن كان وإن كان بائنا عنه. هذا كلام ما هو معقول. هذه سفسطة. كيف تكون بائنا عنه؟ ثوبك ثوب فلان يصير صفة له؟ ولا كتاب فلان هل صفة؟ نعم. بل قالوا هو قديم أزلي. نعم. فقالوا روح الله قديمة أزلية صفة لله حتى قال كثير منهم إن أرواح بني آدم قديمة أزلية وصفة لله. وقالوا إنما يسمعه الناس من أصوات القراء ومداد المصاحف قديم أزلي وهو صفة لله. سبحانك هذا بهتان عظيم. ما يسمعه الناس. نعم. وقالوا إنما يسمعه الناس من أصوات القراء ومداد المصاحف قديم أزلي وهو صفة لله. هذا كله من الهليان. سبحان الله. نعم. السلام عليكم. وقال حذاق هؤلاء بل غضبه ورضاه وحبه وبغضه حذاق هؤلاء. نعم. ذكر تحت يعني الشيخ يعني الشيخ بهم الأشعرية كما في كتاب الدرجة. حبه وبغضه. نعم. بل غضبه ورضاه وحبه وبغضه وإرادته لما يخلقه قديم أزلي وهو صفة لله وهو صفة الله. حبه. نعم. بل غضبه ورضاه وحبه وبغضه وإرادته لما يخلقه قديم أزلي وهو صفة الله. لا لا هذا مذهب الكلابية. نعم. وكلامه الذي سمعه موسى عليه السلام قديم أزلي وأنه لم يزل راضيا محبا لمن علم أنه يطيعه قبل أن يخلق. يعني الله يعني الكافر الذي علم الله أنه يؤمن هو محبوب له في حال كفر. أحسن عليكم. ولم يزل غضبانا ساخطا على من علم أنه يكفر قبل أن يخلق. ولم يزل ولا علم أنه علم ولم يزل غضبانا ساخطا على من علم أنه يكفر قبل أن يخلق. أنه يكفر قبل أن يخلق. إيه لا كلمة قبل أن يخلق ليست متعلقة بيكفر بل متعلقة بيسخر أنه لم يزل ساخطا عليه قبل أن يخلق. هذا من علم أنه يكفر فهو ساخط عليه قبل أن يخلقه. نعم قبل متعلقة لم يزل ساخطا عليه قبل أن يخلق. ولم يزل غضبانا ساخطا على من علم أنه يكفر قبل أن يخلق. نعم. ولم يزل ولا يزال قائلا يا آدم يا نوح يا إبراهيم قبل أن يوجدوا وبعد موتهم. هذا معروف أنه قول السالمية يوافقون الشاعر في القول بالقدم، لكن يقولون الحروف والأصوات أيضا هي يثبتون الحرف والصوت ويقولون هو قديم. سبحان الله من العجيب هذه الأقوال. نعم. قبل أن يوجدوا وبعد موتهم ولم يزل ولا كل هذا منبعه يعني الأصل والنظرية اللي يقول إنه تعالى منزه عن حلول الحواجب، كلها فروع لهذه المقولة الخاطئة الباطلة. نعم الله منزه عن حلول الحوادث يعني المخلوقة، أما ما يكون بمشيئته من أفعاله فهي أفعاله قائمة به تابعة لمشيئته. نعم أحسن عليك. قبل أن يوجد وبعد موتهم ولم يزل ولا يزال يقول يا معشر الجن والإنس قبل أن يخلقوا وبعد ما يدخلون الجنة والنار. وأما سلف المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين المشهورون بالإمامة فيهم كالأربعة وغيرهم وأهل العلم بالكتاب والسنة فيفرقون بين مملوكاته وبين صفاته، فيعلمون أن العباد مخلوقون وصفات العباد مخلوقة وأجسادهم وأرواحهم وكلامهم وأصواتهم وأصواتهم بالكتب الإلهية وغيرها ومدادهم وأوراقهم والملائكة والأنبياء وغيرها، ويعلمون كلها مخلوقة يعني كلها مخلوقة. نعم. ويعلمون أن صفات الله تعالى القائمة به ليست مخلوقة كعلمه وقدرته وكلامه وإرادته وحياته وسمعه وبصره ورضاه وغضبه وحبه وبغضه، بل هو موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ووصفه به رسله، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يتأولون كلام الله تعالى بغير ما أراده، ولا يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق، بل يعلمون أن الله سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو موصوف بصفات الكمال منزه عن النقائص وليس له مثل في شيء من صفاته، ويقولون إنه لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال، لم يزل متكلما إذا شاء بمشيئته وقدرته، ولم يزل عالما ولم يزل قادرا ولم يزل حيا سميعا بصيرا. لاحظ إن العلم صفة ذاتية لا تتعلق بها المشيئة، وأما الكلام فهو صفة ذاتية فعلية تتعلق بها المشيئة، يعني فهو يتكلم بمشيئته وبقدرته سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. أما العلم فهو صفة ذاتية لم يزل ولا يزال بكل شيء عليم. نعم أحسن عليكم. ولم يزل حيا سميعا بصيرا ولم يزل مريدا، فكل كمال لا نقص فيه يمكن اتصافه به فهو موصوف به، لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. والنصارى من أعظم الناس اضطرابا في هذا الأصل، فتارة يجعل لا يكتفى على هذا بداية الكلام. الله المستعان، رحمه الله. الحمد لله، الحمد لله على العافية، الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. نعم.